أمر معروف ونهي المرأة عن المنكر في الشارع إذا كان مفردة والمفردة تجلب مفسدة يقول اتقي الله يا أمة الله، اتقي الله يا أمة الله، تحجبي، اتركي كذا، اتركي كذا.